نعم اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: رجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين. هذه العناوين اتركها، ما هي من كلام مؤلف؟ لا لا، هذه من تصرف تحقيق المحقق أو الناشر. نعم. فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بإحداكما قدم أحدكما كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه، يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا بيان عظيم حرصه رحمه الله على ولديه، فإنه بعد أن أوصاهما بخير وصية أوصاهما بالتوحيد، قال رحمه الله: فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي. أرجو أي أتمنى وأطمع أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة، وذلك في الاجتماع في رحمة الله عز وجل في جنته التي أعدها للمتقين، ولا نتوقع إزالة أي تحولا، لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء ربك، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، ثم أبدأ خوفه رحمه الله من أن يتحول الأمر، قال: كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة. تعدل أي تميل به، فتنة أي تميله وتصرفه عن الحق والخير إلى ما يوجب عقوبة الله وسخطه. نعم. قال رحمه الله: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. من أسباب حصول المقصود في الوصايا والتوجيهات أن يكون الإنسان مرتبا لكلامه. المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من هذه المقدمة التي فيها تلطف مع ولديه ودعاء الله وفيها دعاء الله عز وجل لهما بالهداية وبيان الشفقة عليهما وما إلى ذلك، قال لهما في أوان شروعه في بيان ما يوصي به بعد التوحيد: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، القسم الأول فيما يلزم من أمر الشريعة، والقسم الثاني فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما. فجمع لهما في وصيته بين خير الآخرة وقدمها لأنها الأصل، وبين خير الدنيا التي إذا تكملت وصارت على خير حسن بها مآل الإنسان وكمل بها دينه، لأن كمال أمر الدنيا في حق الإنسان مما يعينه على تكميل أمر الآخرة. والمقصود أنه ينبغي لمن يدعو إلى الله عز وجل أو من يبصر الناس ويعلمهم أن يسلك مسلك البيان ومسلك الإيضاح وأن يطرق لذلك الطريق الموصل. فإن من الناس من يغفل عن الطريق الموصل ويأتي بكلام لا يعرف أوله من آخره، كلام ملتبس مختلط فيه خير لكنه لا يؤدي إلى المقصود. بل ينبغي لنا في دعوتنا للناس أن نسهل خطابنا وأن نبصرهم إما بالتقسيم أو بسهولة العبارة أو باستعمال العبارات الدارجة ما لم تخرج عن إطار الأدب وما ينبغي أن يكون عليه العالم أو طالب العلم أو الداعية من سمت. قال رحمه الله: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، والتمسك بكتاب الله تعالى جده والتمسك بكتاب الله تعالى جده. طيب، هذه الوصية في أولها هي وصية جامعة، لأنه أجمل ما يجب على الإنسان في هذه الدنيا. قوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بالشرائع، هذا كله من الإيمان المجمل الواجب الذي لا يستقيم إيمان أحد ولا يصلح إلا به. ثم قال رحمه الله: فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. ما في إشكال أنه لا ينفع مع الإخلال بذلك عمل، لأن العمل تابع لصلاح القلب وصلاحه بإيمانه بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا يستقيم إيمان إلا بالإيمان بأصول الإيمان. قال: والتمسك فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، والتمسك بكتاب الله تعالى، يعني يوصيهم بالتمسك بالله تعالى جده، أي تعالى غناه، فالجد هو الغنى. ومنه قولنا في الصلاة: تعالى جدك، أي تعالى غناك. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى جده. نعم. والمثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة على التفكر فيه. والمثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. روي عن النبي. طيب، المؤلف رحمه الله يقول في وصيته لأولاده يوصيهم بالمثابرة على تحفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته، ثم قال: والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. لاحظ هذا الترتيب الذي سلكه المؤلف رحمه الله، حيث أمر أولا أولاده وأوصاهم بالتمسك، فقال: والتمسك بكتاب الله تعالى. ثم جاء بيان كيف يكون التمسك بالكتاب، فقال رحمه الله: والمثابرة على تحفظه وتلاوته، يعني الاجتهاد، المثابرة الاجتهاد وبذل الوسع في حفظ ما يستطيع الإنسان أن يحفظه من كلام الله عز وجل، وأن يتلو ذا كتاب الله عز وجل. وبدأ بالتلاوة والحفظ قبل التفكر والتدبر، لأن وقت التلاوة والحفظ متقدم، كما أنه هو وسيلة التدبر، فإنه لا يمكن أن يتدبر الإنسان مع قراءة قليلة لكتاب الله عز وجل أو عدم حفظ شيء منه. إنما يكمل التفكر والتدبر والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه لمن كملت قراءته وكمل نظره في كتاب الله عز وجل. ولذلك جاء الأمر أولا في كتاب الله عز وجل بالتدبر أو بالقراءة. بالقراءة، فكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع أن هذه القراءة ليست مقصودة لذاتها، بل إن المقصود هو ما وراءها من تدبر وتفكر في كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن هو حصول التدبر والاتعاظ، لا قراءة الألفاظ وتكرارها دون نظر في معانيها وما تحمله. إن المقصود الأكبر والأول من كلام الله عز وجل التدبر، فينبغي لنا أن نشتغل بتدبر كلام الله عز وجل ومن وسائل ذلك أن يكثر الإنسان من قراءة كلام الله عز وجل ويكثر من حفظه، فإنه من أسباب التفكر والتدبر لكلام الله عز وجل. قال رحمه الله في الاستدلال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فأملا بوصيته واقبلا من نصحه واثبتا في أنفسكما المحبة له واثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. الحديث الذي ذكره وصدره بقوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا جاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاستمساك بسنته، فقال لما طلبوا منه قالوا: عظنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أما الوصية بكتاب الله فقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم في قصة خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم، حيث إنه قام في أصحابه فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، أي فأقبض وأموت. تركت فيكم ثقلين: كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله ورغب في التمسك به. وأما هذه الرواية فقد ضعفها بعض العلماء، لكن ابن عبد البر رحمه الله قال: وقد اشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول بما يغني عن النظر في إسنادها، فهي من فهذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول وشهدت لها الأحاديث الأخرى. والمؤلف رحمه الله بين أولا ما يرغب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة، يقول: وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فمقتضى هذا قال: فاعملوا بوصيته وأقبلا على نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له. وهذا لا شك أنه من تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يجتهد في وقاية الأمة من كل شر وكيف كان يجتهد في دلالتها على كل خير، علم عظيم حقه صلى الله عليه وسلم في المحبة، وأنه لا سبيل إلى تكميل الإيمان إلا بمحبته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فيجب على المؤمن أن يعمر قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محبة نظرية، إنما محبة قلبية توجب الاشتياق له صلى الله عليه وسلم والرغبة في النظر إليه والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، وتوجب أيضا التمسك بسنته. فلا نقصر في جانب على حساب جانب، بل نجمع بين ما يجب من المحبة القلبية التي توجب الانجذاب له والمحبة التي توجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وتوجب اقتفاء أثره بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أوصى به المؤلف رحمه الله بنيه أو ولديه. وإذا قام المؤمن بهذا فإنه سيستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون منه ما ذكر من الاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأشربا قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه. وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. نعم، هذا فيه سلامة القلب لفئتين من الناس. الفئة الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بسلامة القلوب لهم رضي الله عنهم. والفئة الثانية هم أئمة الهدى وأصحاب التقى وأولياء الله عز وجل على مر العصور بعد القرون المفضلة. فإن من حقهم أن نسلم قلوبنا لهم بأن لا يكون فيها شيء من الغل أو الحقد أو الحسد أو ما إلى ذلك من آفات القلوب على هؤلاء، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو دعاء الذين أثنى الله عليهم وجعل لهم نصيبا من الفيء وحظا مما يقف المسلمون عليه من أموال الكفار بلا قتال، أن يكونوا على هذه الصفة قد سلمت قلوبهم، بل هم مجتهدون في الدعاء لمن سلف مجتهدون في سؤال الله عز وجل أن يسلم قلوبهم أن يقع فيها شيء. وهذا خلاف ما عليه أهل البدعة الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقوا بهم كل سوء وظنوا بهم كل شر واتهموهم إما بالكفر أو بالفسق أو بالردة، نسأل الله والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية من هذا المسلك الردي. فإنه من أكره وأبغض المسالك إن الروافض شر من وطئ الحصى كما قال ابن القيم رحمه الله. فهم الذين ذموا كتاب الله عز وجل وألحقوا المذمة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذموا صحابته واتهموا أكثرهم بالكفر إلا نفرا قليلا منهم رضي الله عنهم. نعم. وأما العلماء فالواجب ما ذكر المؤلف رحمه الله من تعظيم حقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ أقوالهم واعتقاد إصابتهم. ولا يعني هذا ألا يكون منهم خطأ، لأنه لا يمكن اعتقاد إصابة جميع العلماء، لأن العلماء مختلفون في كثير من المسائل، فلا يلزم أن أعتقد أنهم مصيبون، لكن أعتقد أنهم مصيبون في اجتهادهم وأنهم راغبون في إصابة الحق طالبون أو أنهم طالبون له. أما من حيث النتائج وما توصلوا له من أقوال فإن هذا لا يمكن أن أعتقد إصابة الجميع، بل كل واحد منهم يجتهد فيصيب ويخطئ، فمن وافق السنة فقد أصاب ومن خالفها فقد أخطأ، فهم بين الأجر والأجرين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. ثم قال في الوصية أيضا: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين، الله أكبر، وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. سبحان الله العظيم. الصلاة لها من المنزلة العظيمة في هذا الدين ما يدركه كل من طالع ما ذكره الله في كتابه من الأمر بها والحث عليها وبيان فضلها والأمر بإقامتها وبيان عظيم شأنها. كذلك المطالع للسنة يجد من مكانة الصلاة ومنزلتها ما لا يجده لغيرها من الأعمال والعبادات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة جاء في الصلاة وفي الجهاد. فأكثر النصوص جاءت في بيان فضل الصلاة والأمر بها والحث عليها وبيان أجر أهلها، وكذلك النصوص في السنة وكذلك في الجهاد. يقول رحمه الله في وصيته لأولاده: وإقام الصلاة. ما معنى إقام الصلاة؟ هل معنى إقام الصلاة أن يصليها على أي وجه؟ لا، إنما إقامة الصلاة ما بينه رحمه الله من مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها ومن إتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها، كل هذا من إقامة الصلاة. فإنه لا يكون الإنسان مقيما للصلاة إذا كان قد قصر وفرط وأخل بهذه الأمور. قال: وغير ذلك من أحكامها وآدابها. ثم قال: في الجماعات والمساجد، أن يحرص على أدائها في الجماعات والمساجد، فإنها من سنن الهدى كما قال النبي صلى الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإن من سنن الهدى أن يصلي الرجل فيها، أن يصلي الرجل الصلوات حيث ينادى بهن، كما في صحيح الإمام مسلم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول رحمه الله: فإن ذلك، أي إقامة الصلاة على الوجه السابق، شعار المؤمنين، أي ما يدركه الإنسان من حال أهل الإيمان. فإن من أقام الصلاة كان ذلك دليلا على إيمانه، لا سيما على الوجه الذي ذكر من مراعاة أوقاتها واستدامتها وخشوعها وما أشبه ذلك. قال: وسنن الصالحين وسبيل المتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أمين. نعم. ثم قال: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. رحمه الله. ذكر الزكاة لأنها ثانية الأركان بعد الصلاة، وذكر ما يجب فيها وهي كلمة جامعة في آداب الزكاة، واجبها ومستحبها. لكن من طريف ما قال رحمه الله في الحث على إخراج الطيب من المال بأوفى وزن، قال: فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، يعني أحق من تتخير له الطيب من مالك لتخرج. فإن كثيرا من الناس قد تكون الصدقة عندهم من المنزلة الدنية التي ينتقي لها رديء المال وسيئة، والله عز وجل نهانا عن قصد سيء المال في الزكاة الواجبة. ولا شك أن من قصد سيئة من المال في الصدقات نزل أجره، ولذلك قال رحمه الله: وأحق، أي وهو جل وعلا أحق من ينتقي له الإنسان من ماله وصدقته وزكاته. قال: ولتعطى بطيب نفس، فإياكم والشح، وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، أي أنه لا ينقص بها المال، بل هي بركة على المال نفسه وعلى المنفق وعلى ما يتوقعه من مال يأتي. قال: وتدفع إلى مستحقها، أي الذي فرضه الله، دون محابات، يعني دون مجاملة ولا طلب رغبة من أحد ولا متابعة هوى ولا هوادة، بل ينظر في ذلك إلى حق الله تعالى. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.